بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة الطلاب والطالبات، نحن الآن في المحاضرة 11 من محاضرات النحو في المستوى الثاني لقسمي الاقتصاد وإدارة الأعمال طلابا وطالبات. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن باب المبتدأ والخبر، وذكرنا تعريفهما وحكمهما، ثم انتقلنا إلى الحديث عن المبتدأ، وقلنا إن الأصل فيه أن يكون معرفة، ولا يجوز أن يكون نكرة إلا بمسوغ، إلا بسبب، وهذه الأسباب مختلفة، أوصلها بعضهم إلى ما يزيد على 30. وذكرت أن الأصل فيها أو أن الضابط هو الخصوص والعموم، فمتى تخصصت النكرة وقربت من المعرفة جاز الابتداء بها، وأسباب التخصيص كثيرة، منها الإضافة ومنها الوصف، أو أن تسبق النكرة بنفي أو استفهام، وذكرت على ذلك الأمثلة والشواهد. ثم انتقلت إلى الحديث عن الخبر، وذكرت أن له أنواعا، وأن أنواعه 3: مفرد وجملة وشبه جملة. ثم ذكرت أن الخبر الجملة لا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ، وذكرنا أن أنواع الروابط بين الخبر الجملة وبين المبتدأ تأتي على 4 أنواع، ذكرنا أولها وهو الضمير، وذكرنا أنه الأصل في الربط، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الرابط الثاني وهو الإشارة. الرابط الثاني بين جملة الخبر والمبتدأ هو الإشارة إليه، إلى المبتدأ. تقول مثلا: محمد ذلك رجل مؤمن. محمد ذلك الرجل مؤمن. محمد ذلك الرجل مؤمن مثلا. فمحمد مبتدأ أول، مرفوع رفع الضمة. ذلك مبتدأ ثاني، ذا مبتدأ ثاني في محل رفع. قلنا لكم اللام للبعد والكاف للخطاب في ذلك. الرجل بدل من ذلك، ومؤمن خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر في ذلك الرجل في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو محمد، والرابط بين جملة الخبر ذلك الرجل مؤمن، الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ الأول هو الإشارة إليه، هو الإشارة إلى المبتدأ ذلك. تقول: محمد ذلك مؤمن. محمد ذلك مؤمن، فجملة ذلك مؤمن هي الخبر، والرابط بين جملة الخبر والمبتدأ الرابط بينهما اسم الإشارة ذلك. ومثل هذا، والشاهد على هذا من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. لباس مبتدأ أول مرفوع علامة رفعه الضمة، والتقوى مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة المقدرة على الألف، وذلك مبتدأ ثاني في محل رفع، وخير خبر المبتدأ الثاني، وجملة ذلك خير في محل رفع خبر المبتدأ الأول، والرابط هو الإشارة، الرابط هو الإشارة في ذلك. الرابط الثالث من روابط جملة الخبر بالمبتدأ إعادة المبتدأ بلفظه، إعادة المبتدأ بلفظه في جملة الخبر، يعني إعادة المبتدأ بلفظه في جملة الخبر. قال تعالى: الحاقة ما الحاقة. الحاقة ما الحاقة، الحاقة الأولى، الحاقة هذه مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة وهي مبتدأ أول. ما الحاقة؟ استفهام يراد منه التعظيم والتهويل والتخويف. ما مبتدأ ثان في محل رفع. الحاقة، ما الحاقة؟ الحاقة هنا خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفعه الضمة، وجملة ما الحاقة في محل رفع خبر المبتدأ الأول. والرابط بين جملة الخبر ما الحاقة وبين المبتدأ الحاقة هو إعادة المبتدأ بلفظه في جملة الخبر. الحاقة ما الحاقة. ومثل ذلك قوله عز وجل القارعة ما القارعة. الحاقة ما الحاقة. القارعة ما القارعة. هذه التراكيب، هذه التراكيب فيها إعادة المبتدأ بلفظه في جملة الخبر، إعادة المبتدأ بلفظه في جملة الخبر. ومثل ذلك لو قلت الإحسان لا يضيع الإحسان مع الكريم. الإحسان لا يضيع الإحسان مع الكريم. الإحسان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ولا نافية، ويضيع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والإحسان فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، مع الكريم مع ظرف منصوب وهو مضاف، والكريم مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. وجملة لا يضيع الإحسان مع الكريم في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الإحسان الأول. والرابط بين جملة الخبر لا يضيع الإحسان مع الكريم، الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ هو إعادة المبتدأ بلفظه هنا، فقد أعيد الإحسان لا يضيع الإحسان مع الكريم. ومثل ذلك قولك الإسلام نعم الدين الإسلام. الإسلام نعم الدين الإسلام. فالإسلام مبتدأ أول مرفوع، مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، ما في أول، مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. ونعم فعل ماض جامد، والمروءة فاعل. والإسلام مبتدأ مؤخر، مبتدأ ثان مؤخر. ونعم الدين جملة نعم الدين هذه خبر مقدم للإسلام، وجملة نعم الدين الإسلام في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو الإسلام. الرابط الرابع والأخير من روابط جملة الخبر بالمبتدأ العموم، العموم في جملة الخبر العموم، يعني أن يدخل المبتدأ في عموم في جملة الخبر. هذا كلام نظري غير واضح لكن يوضحه المثال. مثل قولك زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل. المثال الأول الإسلام نعم الدين الإسلام يدخل في هذا، عفوا ما يدخل في في في في إعادة المبتدأ بلفظه، هذا خطأ، يدخل في باب العموم. الإسلام نعم الدين الإسلام الذي عربته قبل قليل فتدخلونه في باب في العموم، الرابط وهو العموم وليس في إعادة المبتدأ بلفظه، ننتبه لهذا. زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل. فزيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ونعم فعل ماض جامد، والرجل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وجملة نعم الرجل في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو زيد. زيد الآن ليس رجلا، بلى، داخل في عموم الرجال إذن في جملة الخبر. إذن هذا هو الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ. أن زيد يدخل في عموم في جملة الخبر، والعموم هنا هو كلمة رجل، وزيد يدخل في عموم الرجال. كذلك نعم الإسلام نعم الدين، الإسلام نعم الدين، فالإسلام مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ونعم الدين نعم فعل ماض جامد، والدين فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. الإسلام نعم الدين، الإسلام مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ونعم فعل ماض جامد مبني على الفتح، والدين فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وجملة نعم الدين في محل رفع خبر المبتدأ، هذه الجملة تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ، هذه الجملة تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ. أين هذا الرابط؟ الرابط أن المبتدأ وهو الإسلام داخل في العموم الموجود في جملة الخبر، فجملة الخبر هي نعم الدين، الدين هنا عموم يدخل فيه الإسلام وغير الإسلام، فالإسلام هنا داخل في عموم جملة الخبر، وهذا هو الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ. إذن هذه هي روابط جملة الخبر بالمبتدأ أربعة: الضمير وهو الأصل في الربط كما قلنا لكم، العلم طريقه شاق مثلا، والرابط الثاني الإشارة كما في قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، وكقولك أنت في مثال من عندك: محمد ذلك مؤمن. والرابط الثالث إعادة المبتدأ في جملة الخبر بلفظه كما في قوله عز وجل: الحاقة ما الحاقة، وكقولك أنت: الامتحان ما الامتحان. إذا كنت تتهول وتتخوف من هذا الحدث وهو أيام الامتحانات تقول: الامتحان ما الامتحان، فالامتحان هنا مبتدأ، وجملة ما الامتحان هي الخبر، والرابط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه في جملة الخبر. والرابط الرابع والأخير هو العموم، أي أن يدخل المبتدأ في عموم في جملة الخبر كقولك: الإحسان نعم الخلق، الإسلام نعم الدين، زيد نعم الرجل، وهكذا. هذا الرابط متى نحتاجه بين جملة الخبر والمبتدأ؟ يقول النحويون: إذا لم تكن جملة الخبر هي نفس المبتدأ في المعنى. فإن كانت جملة الخبر هي نفس المبتدأ في المعنى فلا حاجة إلى هذا الرابط، مثل قوله عز وجل: هو الله أحد، هو الله أحد، فهو مبتدأ أول في محل رفع، والله مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة، وأحد خبر المبتدأ الثاني، والجملة الله أحد من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو هو. هذه الجملة لا تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ، لماذا؟ لأنها هي نفس المبتدأ في المعنى، فكلمة هو هي نفسها الله أحد. ومثل ذلك قولك: شعارنا الله أكبر، اعتقادنا الله واحد، مثل هو الله أحد. فكلمة شعارنا مثلا الله أكبر، جملة هذا التركيب. شعارنا الله أكبر، شعارنا شعار مبتدأ أول مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، ونا في محل جر مضاف إليه. الله أكبر الله مبتدأ ثان مرفوع علامة رفعه الضمة، وأكبر خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفعه الضمة. والجملة جملة الله أكبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول، والرابط الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ الأول لا لا لسنا بحاجة إليه. لماذا؟ لأن جملة الله أكبر هي شعارنا، هي في المعنى يعني. ومثل ذلك اعتقادنا الله واحد، فاعتقاد مبتدأ أول مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، هنا في محل جر مضاف إليه. والله واحد الله مبتدأ ثان مرفوع علامة رفعه الضمة، واحد خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفعه الضمة. والجملة جملة الله واحد في محل رفع خبر المبتدأ الأول، ولسنا بحاجة هنا إلى رابط يربط جملة الخبر بالمبتدأ لأنها هي نفسها في المعنى. فقولك اعتقادنا هي نفسها جملة الله واحد، والله واحد هي نفسها اعتقادنا، وعلى ذلك فقس. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فأفضل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وجملة لا إله إلا الله في محل رفع خبر. ولسنا بحاجة إلى رابط يربط جملة لا إله إلا الله بالمبتدأ الذي هو أفضل. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله هي أفضل ما قاله صلى الله عليه وسلم والنبيون من بعده. هذه هي جملة الخبر، وهذه هي روابط جملة الخبر بالمبتدأ، الضمير والإشارة والعموم وإعادة المبتدأ بلفظه. فإن كانت جملة الخبر هي المبتدأ في المعنى فلسنا بحاجة إلى رابط يربطها بالمبتدأ، فلسنا بحاجة إلى رابط يربطها بالمبتدأ. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع الخبر وهو شبه الجملة. ودائما ستتكرر معنا هذه الأنواع: مفرد، جملة، شبه جملة. شبه الجملة ذكرناه وأوضحناه وقلنا إن المقصود به دائما الظرف والجار والمجرور، الظرف والجار والمجرور. مثال ذلك: والركب أسفل منكم، والركب أسفل منكم. وكقولك الفرج مع الضيق، الفرج مع الضيق. فالفرج مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة ومع ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف، والضيق مضاف إليه. وشبه الجملة مع الضيق في محل رفع خبر المبتدأ الفرج. وكذلك الركب أسفل منكم، الركب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، هو أسفل منصوب على الظرفية، يعني الركب في الأسفل. والركب أسفل منصوب على الظرفية، ومنكم جار ومجرور. وجملة أسفل وشبه الجملة الظرف هنا في محل رفع خبر المبتدأ، في محل رفع خبر المبتدأ. الظرف طبعا هو الذي يدل على الزمان أو المكان كما تعلمون. هنا الركب أسفل منكم يدل على المكان، يدل على المكان. ويأتي الخبر شبه جملة جارا ومجرورا، كما في قولك رزقنا في السماء، رزقنا في السماء، رزق مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف وناف في محل جر مضاف إليه، وفي السماء جار ومجرور وهو في محل رفع خبر المبتدأ. ومثل ذلك قوله عز وجل الحمد لله، الحمد لله، فالحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولله جار ومجرور، وهذا الجار والمجرور هو الخبر، هو الخبر في محل رفع. وقد تحدث العلماء عن جملة، عن شبه الجملة. شبه الجملة هنا يعني الظرف والجار والمجرور، ليس جملة محضة ولا اسما مفردا محضا، ولذلك هو شبيه بالجملة، شبيه بالجملة، ولذلك سمونه شبه جملة. وشبه الجملة وهي الظرف والجار والمجرور، الظرف ما دل على زمن أو مكان، والجار والمجرور معروف، حرف جر يأتي بعده اسم مجرور به. يقول العلماء إن الظرف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف، فإذا قلت مثلا والركب أسفل منكم، تقديره والركب مستقر أسفل منكم، إما أن تقدر اسم أو تقدر فعلا، والركب استقر أسفل منكم أو والركب يستقر أسفل منكم. ولكن للتيسير نقول إن الخبر هو شبه الجملة، فالركب أسفل منكم نقول أسفل في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. وإلا شبه الجملة دائما يقدر معها محذوف تتعلق به، تتعلق به. ومثل ذلك الحمد لله، فإنه أيضا متعلق بمحذوف، أي الحمد ثابت لله، مثبت لله، يثبت لله، الحمد يثبت لله، وهكذا. فتقدر محذوفا مناسبا يتعلق به الظرف أو الجار والمجرور. هذا لبيان معنى الظرف أو الجار والمجرور. وتلحظ هنا أن شبه الجملة يتحول إلى جملة مع هذا التقدير، تحول إلى جملة. إذا قلت مثلا الحمد لله، التقدير الحمد يثبت لله، فقد تحول إلى جملة، جملة فعلية. وكذلك لو قلت الحمد مثبت لله يتحول إلى مفرد. لكن للتيسير والتقريب نقول إن الظرف هنا والجار والمجرور في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. ونكتفي في هذه المحاضرة بهذا القدر من الحديث عن أنواع الخبر المفرد والجملة وشبه الجملة. وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن حكم تقدم الخبر على المبتدأ، سنتحدث عن حكم تقدم الخبر على المبتدأ، لأن الأصل أن يأتي المبتدأ والخبر كما ذكرنا في الأمثلة والشواهد والمسائل السابقة، مبتدأ ثم خبر. لكن قد يتقدم الخبر وجوبا أو جوازا، يجوز هذا وهذا، وهذا سنتحدث عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله، المحاضرة 12. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.